وعظم مشقته عليه. وأولهم إمام عادل، إمام يعني الأمير الرئيس المسؤول، إمام عادل وهو الذي يتبع أمر الله ويحكم بشرعه ويصنع كل شيء في موضعه بلا إفراط ولا تفريط، والمراد به هنا الولاية العظمى، ويلتحق به ينطبق الحكم أيضا كل من ولي من أمور المسلمين شيئا فعدل فيه، لما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المبسطين عند الله على منابر من نور، يعني أهل العدل، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، أي ولاية أي منصب تحتك عدد من الرعية، فأنت إن عدلت فيهم تكون إماما عادلا. سبعة أصناف، لماذا قدم الإمام العادل في المرتبة الأولى؟ قال سبعة ثم قال إمام عادل، أول شيء ذكره إمام عادل، لماذا؟ وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره لعموم النفع به، إذ بصلاحه ينصلح الناس ويقوم أمر البلاد ويأمن الناس على دينهم ودنياهم، والعكس صحيح، وبفساده يفسد الناس ويضطرب العدل ويختل أمر الدنيا والآخرة. الثاني من الأصناف السبعة من أهل الكرامة الإلهية شاب نشأ في عبادة الله، ترعرع في طاعة الله، مقدما على ما يحبه الله، مؤثرا رضا الله على ما سواه، معرضا عن الأهواء، وهو في أول عمره تجتذبه شهوات الدنيا ومتع الدنيا، معرضا عن الأهواء والمنكرات، محبا للفضائل والمكرمات، على الرغم من تحكم الشهوات والشبهات في سن الشباب، فلما واجه أمواج الشبهات والشهوات وصمد أمامها وحبس نفسه على الطاعات وصبر عن المعاصي والمنكرات مؤثرا مرضاة ربه على حفظ نفسه، جازاه الله أمانا يوم يصلع الناس وظلا ظليلا حين النتامة والإفلاس. معشر الإيمان، الصنف الثالث ومن الأسباب الجالبة لظلال العرش حب المساجد والتعلق بها والشغف بالصلاة ودوام انتظارها، يشتاق إلى الصلاة ومواضعها اشتياق الغريب إلى أهله والمسافر إلى وطنه، فالمسجد يجد فيه أنسه وحلاوته ويرى فيه حياته ولذته، فهذا يفرح الله به ويقبل عليه. قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. يفرح الله عز وجل لهذا الصنف وهذا النوع من الناس، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، فهو من عمار المساجد الذين يكونون بين ذاكر وقائم وساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والحب في الله الصنف الرابع من أقوى الأسباب الجاذبة لظل الرب الأرباب، فهو من أوثق عرى الإيمان ودليل الصدق وأمارة الإحسان. فهذان رجلان جمعهما الحب في الله، لم تجمعهما الدنيا، لم تجمعهما مصلحة دنيوية ولا منفعة شخصية، ولم يفرق بينهما إلا السفر أو الموت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. حب في الله، حب أهل الدين، حب أهل الصلاة، حب أهل الخير. تبغض في الله، تكره أهل الكفر، تكره أهل المعاصي الذين يحادون الله ورسوله. إذا كان هذا الميزان عندك بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أوثق يعني أقوى عرى الإيمان. هذه والله هي المحبة الدائمة الخالصة للمتحابين، والخلة الصادقة التي تنفع في الدنيا ويوم الدين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعملوا بطاعته ورضاه. أيها الأحباب، الصنف الخامس الذي يستجلب به ظل الرحمن: العفة عن المحارم والآلام والخوف من ذي الجلال والإكرام. فهذا رجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، وهي من الأسباب الداعية إلى ارتكاب الفاحشة. امرأة عندها سلطة أو منصب، تستطيع أن تؤمن كل الأمور وتحتاط لكل الجوانب، وهي من الأسباب الداعية إلى ارتكاب الفاحشة، ولا سيما أنها هي الداعية إلى نفسها والمرغبة فيها. ولكنه عفى وقدم خوف الله على شهوة نفسه وهواه، فالصبر عنها من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. وقد ضرب نبي الله يوسف عليه السلام أروع الأمثلة في العفة عن المحارم حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها وهيأت الأسباب وغلقت الأبواب، ولكنه عليه السلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. السادس أيها الأحباب، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. لماذا؟ حتى لا يطلع عليها أحد. لماذا؟ إخلاصا لله وابتغاء ثوابه ورضاه، بعيدا عن السمعة والرياء، لا يريد أحد أن يعرفه أو يتكلم عنه أو أن يذكره، وطلبا لحسن العاقبة والجزاء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. الإنسان يستظل في ظل صدقته يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. وآخر الأصناف السبعة، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله أو شوقا إلى لقياه حين استحضر عظمته، فملأت الخشية جناله وملكت عظمة الرب ومحبته جوارحه وأركانه. وفي الحديث الثابت: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. عباد الله، تلك خصال سبعة لأصناف من الناس سبعة، هنيئا لمن كان واحدا منهم بلا مراء. يوم تدرى الشمس فيظلهم الله في ظله، والناس في شدة وكرب وبلاء، فاحرص يا عبد الله على أن تكون منهم بلا معرة، وما على من كان من تلك الأصناف كلها من مضرة. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم وفقنا لمحبته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا يا رب في زمرته، وأكرمنا بشفاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وألف علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداه، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. أيها الأحباب، ننبه للمرة الثانية، بناء على الكتاب الوارد إلينا من قطاع المساجد في وزارة الأوقاف، نظرا لما تمر به البلاد من تفشي المتحور الجديد وارتفاع الأرقام، ولسلامتكم وسلامة الناس، توصي وزارة الأوقاف بضرورة أو بوجوب المحافظة على لبس الكمام داخل المساجد وإحضار سجادة الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذا الوباء، وأن يحفظ البلاد والعبادة من كل شر ومكروه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة. الله أكبر. الله